حول هذه العبارة ومن هنا يعني علق في ذهن الشيء، وهو أنه قد شرح هذه العبارة أحد علماء الجزائر اسمه الشهاوي في تعليقه على الإعلان بالتوبيخ الإعلان بالتوبيخ للسخاوي، فذكر فيها الشيء الذي قلته الآن يعني نقلا عنه. فهذا يعني من باب أنه تفسير أحد أهل العلم أو كذا. ومقصود العبارة فيما أفهم أنا ومنها استدلت تأييد لقول شيخنا. طيب أعد عبارتك لنفهم إيش المقصود. ما يظهر شيخنا أن كلامه يوافق كلامك. طيب ننتقل إلى غيره. أضل. شيخنا هنا سؤال، ذكر بعض أهل العلم أن المرسل الصحيح إلى مرسله أقوى من المسند الذي في سنده ضعيف، ودليل في ذلك أن بعض أهل العلم احتج بالأول وهو المرسل الصحيح ولم يحتج بالثاني، فما نأخذكم لهذا بارك الله فيكم؟ ما عندي نقد، لعلي أنا موافق. موافق. نعم. طيب أنا حريص على إتمام بقية الأسئلة، لكن الشيخ أبا عبد الله أراه يعني يظهر لي بين الحين والآخر ورقة وما أريد أن أكون ضيفا في بيته وفي نفس الوقت أقول له لا. اسمع شيخ أتدخل. انظر. أولا أنت جزاك الله خير كانت الدعوة خاصة للأخ، تحية له. شيخنا في تعريف الحديث الصحيح هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، ولو رأينا في الشذوذ هو أيضا نوع من العلة، فما يقف الباحث على الحديث كونه شاذا على كون الحديث شاذا إلا بعد جمع الطرق، فلماذا أفرد الشذوذ في التعريف؟ ولماذا ما قالوا ولا يكون مضطربا ولا يكون مقلوبا ولا يكون معللا يعني بالإضافة إلى هذا؟ فالشذوذ خاصة لماذا مع أنه من جنس العلة التي هي أيضا مشترطة؟ هل هذه الكلمة زائدة في التعريف وحشو لا حاجة له، أو لها معنى مقصود عند العلماء وإن كانت من جنس العلة؟ بارك الله فيكم. وأنا أخاكم فيما أعتقد بأن هناك عموما وخصوصا، فالعلة عامة والشذوذ جزء من العلة، لكن يبدو أن المقصود من سؤالك لماذا خص الشذوذ بالذكر؟ نعم. دون بقية الأجزاء الأخرى من الاضطراب والقلب. بلى، ذلك لأن الشذوذ مختلف فيه كما تعلمون، وعطفا على بحث سابق جرى حول زيادة الثقة مقبولة ولا غير مقبولة، فما يسميه بعضهم بالشذوذ هو يسميه زيادة الثقة وهي مقبولة، ولذلك في علم المفصلة وضع هذا القيد تنبيها إلى مخالفة من يقول بأن زيادة الثقة مقبولة. يعني يخالفون بذلك جمهور الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين الذين تابعونهم على هذا. بارك الله فيكم. فيك بارك. طيب شيخنا في تفسير الصحابي وقفت على كلام لكم تقولون لا حكم الرفع، هل هذا بالإطلاق أو ما إذا كان في سبب النزول أو مما لا يقال برأي؟ نحن ما نقول بالإطلاق، نحن نضع له شروطا. بارك الله فيك. نحن نقول إذا كان صح السند بقول ما عن صحابي ما، وكان هذا القول لا يمكن أن يقال بالاجتهاد أو بالرأي وإنما ضابطه التوقيف، حينئذ نقول هو في حكم الرفع. ومع ذلك فنحن نضع لهذا القيد قيدا آخر، فنقول أنه لو كان هذا القول لا يقال عادة بالرأي والاجتهاد لأنه من الأمور فنقول أنه لو كان هذا القول لا يقال عادة بالرأي والاجتهاد لأنه من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، نشترط ألا يكون يحتمل أن يكون نشترط